طبعا الله عز وجل قال وجاءوا أي إخوة يوسف عشاء أي وقت المجيء أباهم مفعول به يعني من قصدوه هو يعقوب عليه السلام يبكون. القرآن هنا يتحدث عن الواقعة كما هي ثم بعد يعني بمعنى أنهم كان البكاء عليهم ظاهرا. هل فعلوا ذلك عن عمد أو عن جهل أو عن قصد خداع؟ هذا لا تتحدث عنه الآية، إنما بعد ذلك تأتي الآية هذا الإجمال تفصله ما بعدها من آيات. بمعنى الله عز وجل قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قد يكون بكاؤهم هذا عن صدق وقد يكون بكاؤهم عن هذا عن كذب. فلما جاءت الآيات التي بعدها تخبر بما وقع علمنا أن هذا لم يكن بكاء عن صدق، لكنه يسمى بكاء، يعني لا يمتنع لغة أن يسمى بكاء. كمن يضحك، أولئك يجد إنسان يضحك فرحا ويوجد إنسان يضحك استهزاء، لكن من يضحك استهزاء أو يضحك فرحا كله يسمى بكاء. وكذلك من يبكي سواء كان يخدع به ببكائه غيره أو كان يبكي لغير الله أو كان يبكي لله أو كان يبكي عن موقف مؤثر رعاه، كل ذلك يسمى بكاء.